بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا مبحث الاجتهاد، وذكرنا أن المعتزلة قالوا إن المجتهد دائما مصيب، والحق في موضع الخلاف يتعدد، وإذا اختلف المجتهدون فكلهم مصيب. وقال أهل السنة والجماعة وعلماء الأصول في قولهم المعتبر المعتمد، قالوا إن المخطئ إن المجتهد يخطئ ويصيب، إن المجتهد يخطئ ويصيب. وقالوا إن الحق في موضع الخلاف لا يتعدد، فمن أصابه فهو مصيب، ومن أخطأه فهو مخطئ، وعلى كل حال هو له أجر. والله تبارك وتعالى لم يكلفنا أن نصيب حكمه الذي هو حكم الله عز وجل، وإنما كلفنا أن نجتهد ونبذل الجهد في ذلك. الآن الذين قالوا إن كل مجتهد يخطئ ويصيب، إن كل مجتهد مصيب، عندنا قولان. القول المعتمد عند جمهور أهل السنة ماذا قالوا؟ المجتهد يخطئ ويصيب. ماذا قال الآخرون منهم المعتزلة؟ المجتهد مصيب دائما. طيب، الآن بناء على القول أن المجتهد مصيب دائما، إذن معنى ذلك لو حصلت مناظرة بين اثنين، أنا أردت أن أخالفك فيما تقول وأنت تخالفني، طيب في بيننا مناظرة الآن بالأدلة، طيب أنا الآن أريد أن أنقض مذهبك في المناظرة، أريد أن أنقض مذهبك، كيف أنقض مذهبك؟ أنقض مذهبك بأن آتي بالعلة التي ادعيت أنها علة الحكم، وأقول لك علتك هذه قلت إنها هي علة الحكم، مظبوط. أجيب لك الآن صورة من الصور، بلك انظر في هذه الصورة، تحققت العلة ولم يتحقق الحكم، إذن تخلف الحكم عن علته يدل على أن العلة غير صحيحة، تخلف الحكم عن العلة يدل على أن العلة غير صحيحة. فهنا أخوانا الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب ماذا يفعلون بهذا الرد؟ يقولون إذن لابد أن نقول بتخصيص العلة. ما المراد تخصيص العلة؟ المراد أن الأصل أن العلة كلما ثبتت ثبت حكمها المترتب عليها. فعندما في بعض الصور توجد العلة ولا يوجد الحكم المترتب عليها، هذا ماذا يسمونه؟ تخصيص العلة. ما المراد بتخصيص العلة؟ هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته، تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليته. يعني مثلا إنسان قلنا له أنت عم تقول الإفطار يكون بإدخال شيء إلى الجوف، قال نعم. إنه طيب، هاي الناس أدخل شيئا إلى جوفه ولم يفطر، إذا معناه مو هاي العلة. ماذا يقول لنا؟ هذه علة مخصوصة، يعني الناس مخصوص من عموم هذه العلة، فالعلة بعمومها تفيد أن إدخال شيء إلى الجوف يفطر، لكن الناس مخصوص من هذا العموم، هذا ماذا نسميه؟ تخصيص العلة، يعني العلة ثبتت وهي إدخال شيء إلى الجوف في الناس، والحكم وهو الفطر لم يوجد، إذن تخلف الحكم عن إيش؟ عن الوصف المدعى عليته. هذا ماذا يسمونه؟ تخصيص العلة. هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا. ليه؟ قال أولا لأن العموم والخصوص من صفات الألفاظ، نقول هذا لفظ عام وهذا لفظ خاص، لا يقال هذه علة عامة وهذه علة خاصة. إذن العموم والخصوص من أوصاف الألفاظ، فالمعاني لا توصف العموم والخصوص، والعلة معنى وليست بلفظ، لذلك ليس فيها عموم، وبالتالي لا تقبل التخصيص، لأن العموم والخصوص من صفات الألفاظ. هذا مر معنا أخواننا عندما تكلمنا عن وجود الاستدلال، وقلنا أن العبارة والإشارة فيهما ألفاظ، إذن لهما عموم، بالتالي تقبلان التخصيص. أما الدلالة والاقتضاء ليس فيهما لفظ، فبالتالي لا عموم لهم، وبالتالي لا يقبلان التخصيص. وهنا أيضا نقول العلة هي معنى وليست بلفظ، إذن لا تقبل التخصيص. إذن معنى ذلك صار في عنا إشكال. الآن الناس يفطر أو لا يفطر؟ إنه لا يفطر. طيب كيف أنتم الآن قلتم لا يفطر ولم تسلموا بتخصيص العلة؟ أنتم عم تقولوا العلة لا تخصص، طيب وعم تقولوا الناس ما بيفطر كيف؟ نقول إن الصورة التي يدعى فيها تخصيص العلة، نحن لا نقول بأن العلة مخصوصة، بل نقول العلة منتفية ومخصوصة، مو العلة وجدت وتخلف عنها حكمها، العلة أصلا لم توجد. كيف؟ قال وذلك لأن الناس لم يأكل، وإنما أطعمه ربنا وسقاه. الصوم حق لمين؟ حق لله. والإطعام من قبل من كان؟ من قبل الله عز وجل. إذا الله هو الذي أطعم عبده في صوم هو حق له، لذلك نقول العلة هنا منتفية. فالصورة التي ادعينا على أن ادعوا فيها تخصيص العلة، إحنا ماذا قلنا فيها؟ العلة لم توجد، بالتالي لم تخصص، لذلك بقيت العلة كما هي ولم تخصص، وإنما في هذه الصورة العلة غير موجودة. فكان أكل الناس كلا أكل، يعني كأنه لم يأكل، بل أطعمه الله تبارك وتعالى وسقاه. نعم. قال رحمه الله: ولهذا أي لكون المجتهد يخطئ ويصيب. هذا مذهبنا، لكون المجتهد يخطئ ويصيب. نعم. قلنا لا يجوز تخصيص العلة. لا يجوز تخصيص العلة. ما المراد بتخصيص العلة؟ وهو تخلف الحكم في تخلف الحكم، نعم، في بعض الصور، نعم، عن الوصف المدعى، عن الوصف المدعى عليته، عن الوصف المدعى عليته. يعني الأصل أنه هذا الوصف يفيد هذا الحكم. أجيب لك أنا صورة بقول لك انظر، تحقق الوصف وتخلف الحكم، إذن دليل أن العلة غير صحيحة. نعم. عن الوصف المدعى عليته لمانع، لأنه يؤدي إلى تصويب كل مجتهد خلافا للبعض. يعني بصير عنا أخواننا كل ما أنا حصرتك بالمناظرة، شو بتقول لي أنت؟ علتي هنا مخصوصة. إذا ما عدنك هنا سيف مناظرة بيناتنا، لأن أنا عندما أناظرك ماذا أفعل؟ آتيك بصورة اتحقق فيها الوصف وتخلف فيها الحكم، فشو بتجاوبني أنت؟ علتي مخصوصة هنا. إذا ما عاد في مناظرة بيناتنا، يعني ما عاد في مجال المناظرة، إذا كل واحد يدعي تخصيص العلة، إذا ما عاد في مجال المناظرة أبدا. لذلك إخواننا أحيانا في الفقه قد يذكر صور في الفقه غريبة جدا، البعض يظنها افتراضية، هي عمليا هذه الصور أين ذكرت؟ في حيز المناظرات. وفي حيز المناظرات أنا ماذا أفعل؟ آتي بصورة، هذه الصورة قد تكون افتراضية، لكن أنا أريد أن أقول له انظر علتك تقتضي كذا وكذا، وهذا غير صحيح. إذا تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة، أين؟ في صورة افتراضية. إذا هذه الصورة لماذا سيقات؟ لا لأنها مسألة فقهية قابلة للتطبيق، ولكن لأنها مسألة المراد منها المناظرة والمراد منها الردود في بين في حيز المناظرات وسوق الأدلة، فيؤتى بالأمثلة الافتراضية لهذا الأمر. البعض من الشباب يقرأ مسائل فقهية معقول هذا طرف علمي، لك يا أستاذنا هذا مو طرف علمي. الفقهاء كانوا يذكرون ذلك في حيز المناظرات. الإمام الشافعي والإمام محمد يعني جلسا يوما في مناظرة عن الغصب. الإمام الشافعي كان من رأيه أن يقول أن المغصوب يرد مهما كان الثمن. فقال له الإمام محمد، قال له طيب أفرأيت إن غصبنا خيطا وخيطنا به جرح إنسان ثم أردنا أن نتوب ماذا نفعل؟ قال له نرد الخيط إلى صاحبه. طيب الجرح أن ننقضه. طيب قال له طيب أفرأيت لو غصبنا خشبة وأصلحنا بها قاربا ونحن في البحر وأردنا أن نتوب ماذا نفعل؟ قاله نذهب إلى الساحل وننزع خشبة ونردها إلى أصحابها. قال طيب إذا إنسان غصب جارية وأتى منها بأولاد كلهم كبروا وأصبحوا قضاة وولاة للمسلمين ثم أردنا أن نتوب ماذا نفعل؟ نرد الجارية إلى صاحبها وهؤلاء كل الولاد حرام كل هدول. هلا هذا الكلام إخواننا وين عم يصير؟ الإمام محمد يريد أن ينقض له قاعدته. شو عم يساوي إخواننا؟ عم يجيب له صور افتراضية لنقض القاعدة. هاي مو مسائل إخوان فقهية حتى تذكر بين الناس، هذه تذكر في حيز المناظرات. المناظرات يطلب منها هذه الطريقة. هل أنت الآن جريقة إلى أخي فريض هي شو بتساوي؟ فرض. إذا معنى ذلك هذا مو طرف علمي، ولكن هذا من إتمام النقاش في قواعد الأصول وفي موضوع العلل يذكر فيها هذه الصور. نعم. أنا والله أعجب يا أخواننا لما أسمع شبابا يقرؤون مسائل فقهية بيقول لك والله فقهانا عندهم طرف علمي. شو يعني؟ يعني كأن فقهانا أخواننا كانوا متسكعين وكانوا أخوان عندهم قاعدين خلقون وعم يتسلوا بمسائل افتراضية. هكذا فقهاؤنا أيها الإخوة، علماؤنا هكذا كانوا؟ سبحان الله، انظر إلى تراجمهم يا جماعة، هيك كانوا علماؤنا. إذا كان أنت الآن مسألة الآن بنظرك هي طرف علمي لأنك لا تعرف أهميتها هذا شيء آخر، لكن انظر إلى هذه المسائل كيف كانت في زمانهم. نعم. خلافا للبعض وهم العراقيون وجماعة فإنهم يجوزون تخصيصها. نعم. وذلك أي التخصيص أن يقول المعلل إذا أورد عليه ما يكون الجواب فيه بخلاف ما يروم إثباته بعلته. ما يروم إثباته بعلته، يعني هو يقول علتي تقتضي كذا وكذا وكذا. طيب انظر إلى هذه الصورة، هذه علتك موجودة والحكم متخلف، شو بتقول المسألة هاي؟ نعم. أي يقول كانت علتي توجب ذلك الحكم لكنه لم يجب مع قيامها. لم يجب الحكم مع قيام العلة لأنها مخصوصة. هيك رأي مين؟ المعتزلة وبعض الفقهاء. إذن هم هربوا إخواننا من نقد العلة إلى القول بتخصيصها، فصار القول بتخصيص العلة مهرب من نقد العلة. نعم. لكنه لم يجب مع قيامها لمانع. مع قيامها أي تلك العلة لمانع، فصار ما ورد مخصوصا من العلة بهذا الدليل المانع. نعم. فصار هذا المانع مثل تم على صومك إنما أطعمك الله سقاك، مانع من ثبوت الحكم مع وجود العلة. هذا الدليل إخواننا صار مانعا لثبوت الحكم مع وجود العلة. هذا شو بنسميه إخواننا؟ تخصيص العلة. نعم. فيتخلص عن النقد فيسلم اجتهاده عن الخطأ. ولو فيسلم اجتهاده عن الخطأ ولم يوجد له مناقض فيكون كل مجتهد مصيبا. نعم. وقد مر بطلانه. طيب. قال وعندنا عدم الحكم في صورة التخصيص عند الخصم بناء على عدم العلة، فالذي جعلوه عندهم دليل الخصوص جعلناه دليل العدم. دليل عدم وجود العلة، إذا مو العلة موجودة وخصات، العلة أصلا ما وجدت. إذا حديث ثم على صومك، ما منقول العلة موجودة والحكم ما وجد، لا، العلة أصلا ما وجدت لأنك لم تأكل، ولكن الله هو الذي أطعمك وسقاك. طيب، لو أننا أدخلنا إلى فم النائم شرابا، هل شرب هو؟ الجواب لا. طيب بيفطر، يعني مظبوط بيفطر. ليه؟ وذلك لأن الجناية ممن؟ من غيري، مني أنا، والصوم حق لمين؟ حق لله. إذا وقعت جناية، جناية مني على حق الله. أما في الناس من الذي أطعمه؟ الله، وهو صاحب الحق في الصوم، فهي غير هي. نعم. فالذي جعلوه عندهم دليل خصوص، ما جعلوه مانعا يدل على خصوص العلة، نحن نجعله دليل على عدم وجود العلة. حديث تم سعلا. تمام. تم على صومك مثلا، هم جعلوه دليل على تخصيص العلة. احنا شو قلنا؟ هذا دليل على عدم وجود العلة، العلة لم تخصص عندنا، وإنما لم توجد أصلا. أصلا ما في أكل للناس، الناس ما أكل، مو منقول أكلوا ما فطير، لم يأكل أصلا، فصار هذا الأكل الصوري كلا أكل. ليه؟ وذلك أنه مضاف لمين؟ إلى الله، وهو صاحب الحق. نعم. قال وذا أصل ذا الفصل، وبيان ذلك أن الحكم الذي عدم لمانع عندهم ولعدم العلة عندنا، الحكم وهو عدم إفطار الناس، عدم عندهم لوجود مانع وهو الدليل الحديث، وعندنا لا، موجود مانع لعدم وجود المفطر. إذن عندهم العلة وجدت والحكم لم يوجد، عندنا العلة أصلا لم توجد. نعم. وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه أنه يفسد الصوم لفوات ركنه. تمام. ويلزم عليه الناس، ويلزم عليه الناس. نعم. فإن صومه لا يفسد مع فوات الركن، فمن أجاز الخصوص قال امتنع حكم هذا التعليل ثمت لا مانع وهو الأثر، ثمت لمانع وهو الأثر. هذا الأثر منع من ثبوت الحكم ودل على أن العلة مخصوصة. نعم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك، فصار مخصوصا من هذه العلة بهذا مع بقاء العلة. قال وقلنا امتنع الحكم في الناس لعدم العلة حكما، امتنع الحكم في الناس لا لمانع منع الحكم، لا، وإنما لعدم وجود العلة أصلا، والعلة مخصوصة، العلة أصلا موجودة. نعم. لعدم العلة حكما، لأن فعل الناس منسوب إلى صاحب الشرع، وهو صاحب الحق في الصوم، حيث قال فإنما أطعمك الله وسقاك، فسقط عنه معنى الجناية، فصار أكله كلا أكل، أكل، فصار أكل الناس كلا أكل، يعني كأنه لم يأكل. هذا لأن العلة أصلا ما وجدت. كلا أكل حكما، وبقي الصوم لبقاء ركنه لا لمانع مع فوات ركنه، بخلاف النائم، لأن ما يفوت به الركن، ما يفوت، لأن ما يفوت به الركن مضاف إلى غير من له الحق فاعتبر. تمام. قال رحمه الله موانع لله. طيب، الآن أخواننا عندنا بحث صغير اسمه موانع لله. هذا الكلام ذكره المصنف هنا على مذهب من يقول بتخصيص العلة. هل الراجح عندنا إيش قلنا؟ أن العلة لا تخصص، وأن القول بتخصيصها غير صحيح، ومع ذلك فرع المصنف هنا على قول المخالفين إتماما للفائدة. فذكر أن الموانع خمسة، الموانع خمسة: اثنان يمنعان الحكم، أو اثنان يمنعان العلة، وثلاثة للحكم. عندنا خمس موانع: اثنين للعلة وثلاثة للحكم. عندنا مانع يمنع انعقاد العلة، ومانع يمنع تماما العلة، هاي اثنين، ومانع يمنع ابتداء الحكم وتمام الحكم ولزوم الحكم. كم واحد صاروا؟ خمسة. اثنين راجعين لوين؟ إلى العلة. وثلاثة راجعين لوين؟ إلى الحكم. في العلة عندنا اثنين: مانع يمنع انعقاد العلة، يعني العلة أصلا ما انعقدت، ومانع يمنع تماما العلة، إذا انعقدت ولم تتم، هي اثنين. وفي حق الحكم: مانع يمنع ابتداء الحكم، ومانع يمنع تمام الحكم، ومانع يمنع لزوم الحكم، هي خمس موانع. تفضل يلا. قال: وبني على هذا. على ايش؟ على القول بتخصيص العلة بناء على رأي المخالفين. نعم. أي على قول من جوز التخصيص تقسيم الموانع وهي خمسة بالاستقراء: مانع يمنع من انعقاد العلة كبيع الحر. حرية المبيع هذا الشخص تمنع انعقاد العلة، يعني كلمة بعت واشتريت، انعقد البيع؟ لا. ليش؟ لأنه هذا الشخص محل البيع شو كان؟ حرا. إذن حريته مانعة من انعقاد علة البيع. نعم. لأنه ليس بمال، والبيع مبادلته به، فلم ينعقد مبادلة المال بالمال يعني، فلم ينعقد البيع فيه لعدم المحل. إذن الحرية هنا في المبيع المضاف إليه البيع ظاهرا، نقول هذا الحرية منعت. إيش منعت هنا؟ انعقاد العلة، يعني العلة وهي الإيجاب والقبول، هذا العقد ما انعقد أصلا. لماذا؟ لأن المبيع حر. نعم. ومانع يمنع تمام العلة كبيع عبد الغير. هنا صح العقد لكنه لا يتم. ليه؟ بده إجازة من مين؟ صاحب العلاقة. لو بعت لك أنا كتابك، شو منقول؟ هذا الإيجاب والقبول لا ينبني عليه شيء حتى يجيزه من؟ صاحب الكتاب. نعم. يمنع تمامها في حق الملك. يمنع تمامها في حق الملك لعدم ولاية العاقد عليه الفضولي، وكذا يتم بإجازته. مانع. إذن هذول اثنين إخواننا، أحدهما منع انعقاد العلة، والثاني منع تمام العلة. الأول ماذا منع؟ انعقاد العلة، بيع الحر البيع أصلا ما انعقد، أما بيع الفضولي انعقد ولكن ما تم. ليه؟ لأن تمامه بإيش؟ بإجازة من له الحق. نعم. هلا موانع الحكم. نعم. مانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط. كخيار الشرط، لو انا بعتك هذا الشيء، انت اشتريت، ما الحكم المترتب على هذا البيع؟ ان تملك انت المبيع واملك انا الثمن، صح؟ هذا حكم البيع. لكن لو انا قلت لك بعتك هذا الشيء ولي الخيار، خيار الشرط يمنع التملك، يمنع الملك. إذن صح العقد وتم العقد ولم يترتب عليه حكمه وهو التملك. ليه؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ خيار الشرط. طيب ماذا منع؟ منع ابتداء الحكم، وهو أن الملك أصلا ما صار، الملك أصلا ما صار. طيب لو أنه تم البيع وملكت أنت المبيع وملكت أنا الثمن، المشتري هل يملك المبيع ملكا تاما؟ الجواب لا. ليه؟ وذلك لأن خيار الرؤية في حقه هو ما رأى المبيع. عدم رؤية المبيع إذن يثبت له حق خيار الرؤية. خيار الرؤية للمشتري يجعل هذا الحكم غير تام، بدليل أنه يجوز له أن يرد المبيع إلى البائع من غير تراضي من غير رضا ومن غير قضاء القاضي، دليل على أن خيار الرؤية يمنع تمام الحكم. لاحظوا خيار الشرط شو مناع؟ ابتداء الحكم. خيار الرؤية ماذا مناع؟ تمام الحكم. طيب فإذا رآه وأعجبه شو منقول؟ الحكم ابتدى والحكم تم، لكن هل لزم؟ قال لا يلزم إلا بانتفاء خير خيار العيب. لو ظهر في المبيع عيب له الخيار، خيار العيب ماذا يمنع؟ لزوم الحكم. طب شو الفرق بينه وبين خيار الرؤية؟ قال خيار الرؤية لما منع تمام الحكم شو قلنا؟ يرد المبيع إلى البائع من غير رضا ولا قضاء القاضي. بينما خيار العيب لما منع لزوم الحكم شو قلنا؟ لا يرده إلى البائع إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي. صار في عنا فرق بين خيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية. نعم. قال ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط إذا كان للبائع إذا كان الخيار للبائع يمنع. نعم. ثبوت الملك للمشتري. نعم. ومانع يمنع تمام الحكم كخيار الرؤية، لا يمنع ثبوت الملك، ولكن لا يتم الصفقة بالقبض. لا يتم الصفقة بالقبض، ويتمكن من الفسخ بدون قضاء أو رضا بوجود خيار الرؤية. إن أنا المبيع قبضته منك وأخذته على البيت ثم رأيته فما أعجبني، ما الحكم؟ أرده إليك. نعم. ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب، يثبت للملك يثبت الملك معه تاما حتى كان له التصرف فيه، ولا يفسخ بدون قضاء أو رضا لكن غير لازم حتى يثبت له الرد. حتى يثبت له الرد، لكن الرد هم بإيش؟ بالرضا أو بقضاء القاضي. ثم قال رحمه الله البحث الثاني. إذن هذا أخواننا الموانع الخمسة بناء على قول مين؟ مجوز. من قالوا بتخصيص العلة، وأما عندنا لا، عندنا العلة لا تخصص، فالموانع هذه يعني يلاحظ فيها شيء آخر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.